راح أولى لا يشتبه الإنسان بإذا اشترط بها. نعم. شنو عقيدة؟ ها؟ عقيدة رأيك؟ عقيدة رأيك؟ نعم. نعم إذا ضرب للزمان الحاضر. لا هي إذا الناصبة، لكن إذا الناصبة لا شروط. يعني هو الكلام ممكن تكثير بعد المستقبل ولا يصل بينه ولا يصل بينه وبينها بفاصل. وحجي المنقوص بالتنوين لم ينصب أولى من ثبوت فعلنا، وغير بالتنوين بالعكس وفي نحو مرن نزوم رجل يا اقصدي إذا وقف على إذا حذف المنقوص بالتنوين ما لم ينصب أولى حذف المبتدا وأولى خبره نشوف القول يا المنقوص يا المنقوص والمنقوص كل اسم معرف آخره ياء لازمة مكسور ما قبله كل اسم معرف آخره ياء لازمة مكسور ما قبله فيقضي منقوص لا المنقوص يقضي ناقص غير منقوص لأنه فعل كل اسم الذي منقوص ليش؟ لأنه مفعول آخره يا احتراز مما آخره حرف ولا فعل أو قدير لازمة احتراز من غير اللازمة هل يألك تقول في أبيك وأخيك أو في المسلمين والمسلمين مكسور ما قبلها ففي ضرب منقوص ولا ساكن إذا ليس بالمنقوص لأن من قبلها ساكن وكذلك طي وما أشبهه حرف المنقوص بالتنوين شرط أيضا شرط آخر لبناء نصار يعني منقوص منوع حرف يائه إذا أيضا ما لم ينصر وهو مرفوع والمجهول ما لم ينصب ثلاث شروط منقوص منون غير منصوب حذفها أولى من ثبوت فعلنا أولى من ثبوت تقول ما رابطه في قاض قاض عند الوقت مررت بقاض ويجوز مررت بقاضي ولكن الحرف أول حرف أول فاقض ما أنت قاض ولما أنت قاضي قاض إلا إذا كان نعم ما له من دونه نوال ولا نوالي نوال واضح؟ طيب يقول أولى من ثبوت فاعل ويجوز الإثبات لكن في القرآن ما نثبت إلا إذا كان هناك قراءة لأن القرآن توقيف نعم قال ما لم ينصب أولى من ثبوت فاعل طيب فإن نصب المنصوص فهو على القاعدة الأولى وشجع التنوين الثاني فاعل فتقول مثلا أكرمت رانيا أجبت داعيا نعم حكمت قاضيا واضح فصار المنقوص إن نصب فعل القائد يقرب من إيش ألف وإن كان منصوبا وإن كان مرفوعا أو مجرورا وهو منور فإنه يوقف عليه بالسكون بدون أن تجلب إليه وإن جلبت فلا بأس. قال: وغير للتنوين بالعكس. غير التنوين هو اللي محلل بألف بالعكس. العكس ايش؟ النسبة اليوم. كما قال حرب هي المنقوص اولى، اذا كان العكس معناه ايش؟ اثبات هي المنقوص. مثل ان تقول: جاء القاضي. جاء القاضي يجب ان نقول جاء القاضي. قال: وغير الاستنون بالعكس. اذا عكس المساله الحكم والأولوية صار يجوز النكاح، ولكن الأولى إثبات الياء. أو جاء القاضي ويجوز جاء القاضي. قال الله تعالى: الكبير المتعال. ولا المتعالي؟ متعالي. والأولى المتعالي. نعم، لكنه يجوز الحذف. يجوز الحذف، فصار المنون الحذف أول. وقال المنون بالعكس. قال: ونحو وفي نحو ملم لزوم رد اليقف. ملم يعني موهم. إذا وقف إنسان شيء تقول: هذا ملم من الرؤية. مرن هذه اسم فاعل ولا؟ نعم، مرن اسم فاعل، لكن لما بقي على حرفين فقط صار لزوم رد الياء اقتفي، اي اقتبس. فنقول: جاءني مرن. صح، جاءني مرن لازم رد الياء، لانه صار على حرفين فقط. وفي نحو مرن، ايش معنى مرن؟ رميم معنى مر، يعني أم غيره. مرن ليس معناها أم مر غيره. مرن اسم فاعل من أرى. من أرى. أرى يعني أراني الشيء، فهو مرن لي. طلع حكم لها. كأن أرأيتك هذا الشيء، أرأيتك إياه، فأنا مرن لك. مرن مريك في اللغة العامية نقول مريك. نعم صح ولا لا؟ مرن. نعم أصلا مرن، لكن هذا لغة هي بالزين بالشرط كذا حلو في اللغة. المهم إن مرن بمعنى مرن أو مرن. طيب، يقول: رد اليقطبي. اقرا الشرط. لو وقف على المنقوص المنون فان كان منصوبا ابدل من تنوينه الف نحو رايت قاضيا. رايت قاضيا فان لم يكن ابدل من تنوينه نحو رايت قاضيا فإن لم يكن منصوبا فالمختار الوقف عليه بالحج إلا أن يكون محذوف العين أو الفاء كما سيأتي. فتقول: هذا قاض ومررت بقاض. ويجوز الوقف عليه بإثبات الياء كقراءة ابن كثير ولكل قوم هادي. فإن كان الموقوف محذوف العين كمر اسم فاعل من أرى أو الفاء فيأتي علما لم يوقف إلا بإثبات الياء. فتقول: هذا مرن. يذكر حياتي علما لأن يفي في الأصل فعل مضارع كذا، لكن قد أجعله علما مثل يشكر أجعله علما يزيد فعل علما. نعم. طيب، أو فيفي علما لم يوقف عليه لم يوقف إلا بإثبات الياء. فتقول: هذا مرن وهذا يتي. وإليه أشار بقوله: وفي نحو مر النجوم رجل يقتدي. فإن كان الموقوف غير منون فإن كان موقوفا

الله كلا